وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ بالبينات وإن كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم الله عليك الله أكبر فقال الذين كفروا منهم إن وإذ أوحيت إلى وآية منك.

أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت له وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري رضي الله عنهم.

مائدة من السماء اللهم ربنا تكون لنا عيدا. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وآية منك وارزقنا علام الغيوب.

صدق الله.